ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل وما هم بحاملين من خطاياهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها للعالمين

إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم وما عدا الرسول إلا البلاغ المبين. وما عدا الرسول إلا البلاغ وما عدا الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله Yeah. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم حياة الدنيا ثم يوم القيامة يشفو ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يا عباد I'll be your هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.